تصبر غبدان وبدان الله زود الزن ازداد صبر غبدان وبدان الله زود الزن نا نا نا نا نا نا نا If you're good, baby, الناس ترجف الله تلقى الناس ينزوي Yeah.